هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. كلنا يسمع عن أفلاذ الأكباد، فأفلاذ أكبادنا هم أولادنا، لكن هل تعرفون أصدقائنا أن للأرض أيضا أفلاذ أكباد؟ هل تتعجبون وهل تتساءلون ومن هم أفلاذ أكباد الأرض؟ وهل تظنون أن البشر الذين يسيرون فوق الأرض هم أفلاذ أكباد الأرض؟ الحقيقة ليس الأمر كذلك، لكن أفلاذ أكباد الأرض لفظ يطلق على ما فيها من معادن كالذهب والفضة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.